كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل واردة معها فهل بالصفح تأتيني كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل واردة معها فهل بالصفح تأتيني وأبياتي جرت كالدمع كي تكفيه براكيني أخي أسأت واحدة فهل تنسى موازيني فهل تنسى موازيني صديقي إنها الدنيا تراودني لتنسيني وما قلبي بناس كيف ينسى إخوة الدين صديقي إنها الدنيا تراودني لتنسيني وما قلبي بناس كيف ينسى إخوة الدين يذكرني ليالي كنت أقضيها لتقضيني سأذكر عننا يوما وردنا عيون الدين وردنا عيون الدين وكنا إن بدا زيغ رجوما للشياطين سأذكر أننا يوما وردنا أعين الدين وكنا إن بدا زيغ رجوما للشياطين يفوح شذا مودتنا كروحنا ورياحين لقد أحبابتكم حتى رأيت الحب يفنيني رأيت الحب يفنيني وما أحلامنا أن كان بالخيرات يأتيني أخي أخي معذرة فهل بالصفح تأتيني وما أحلافنا أن كان بالخيرات يأتيني أخي أخي معذرة فهل بالصفح تأتيني وما أحلافنا أن كان بالخيرات يأتيني أخي أخي معذرة فهل بالصفح تأتيني فهل بالصفح تأتيني